جزاكم الله خير بارك الله فيكم ونفعنا الله ما قلتم. أحسن الله عليك. سأل أن يسأل الحكم المرور بين يدي المصلي في الحرم المكي والمسجد النبوي. لا يجوز المرور بين يدي المصلي سواء في المسجدين أو غيرها، وليس هناك دليل يدل على استثناء الحرمين، بل بقدر الإمكان احذر أن تمر. إن كان لك فرصة واستطاعة وليس هناك زحام شديد يضطرك إلى المرور فاحذر أن تمر، فإن المسجدين كغيرها. وقد ذكرت لكم أكثر من مرة أن عمر رضي الله عنه كان في هذا المسجد، إذا رأى رجلا يصلي وليس له سترة جلس وأعطاه ظهره وقال المصلي أكمل صلاتك، يجعل نفسه رضي الله عنه سترة للمصلي، دليل على أن هذا المسجد وغيره لا يجوز المرور بين يدي المصلي إلا للضرورة القصوى كالزحام الشديد الذي لا يطاق وليس لك فرصة إلا بذلك، يعني ليس لك حيلة. فإن استطعت أن تجد فرجة تمر بها أو تنتظر بعض الوقت فهو خير لك. وينبغي للمصلي بقدر الإمكان أن يضع له سترة أمامه بقدر الإمكان، مثل كرسي المصاحف هذا الصغير، أو كما جاء في الحديث وإن عذرتم فخطوا خطا، يعني يوم كان المساجد رملية الآن بالإمكان أن تضع أي شيء حائل بينك وبين المارين، تدلو من أسطوانة أو من مكان المصاحف أو من هذه الأشياء الموجودة، أو حتى لو سجادتك تطويها وتجعلها سترة بينك وبين المصلين. اتقوا الله ما استطعتم حتى لا تحرج الناس ويكون المار عند ذلك هو الذي يجب عليه أن يأخذ حذره واحتياطه فلا يمر بينك وبين سترتك فيكون محجوج، وتكون حجة يعني عليه. نعم. يقول السائل هل يقص شعر الجارية عند إتمام عقيقتها والتصدق به؟ لا، هذا خاص بالرجال بالذكور، لأن المرأة الفتاة جمالها في شعرها. نعم. يقول السائل إذا دخل المأموم والإمام يقرأ سورة في الركعات الجهرية هل يقرأ الفاتحة أم ينصت لقراءة الإمام؟ اقرأ الفاتحة بسرك ثم أنصت. يقول ما هي الأحكام المتعلقة بالصلاة التي شرعت في عمرة الحديبية؟ الصلاة التي شرعت في عمرة الحديبية، وهل في عمرة الحديبية صلاة خاصة شرعت؟ أنا ما أذكر، ما أدري معنى هذا السؤال، ما أذكر أن في عمرة الحديبية صلاة خاصة شرعت. أن هنا المعروف في عمرة الحديبية أنه أقيم الصلح، عقد الصلح بين النبي عليه الصلاة والسلام وبين قريش، أما صلوات خاصة في تلك الغزوة ما سمعنا بها. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل